الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، يختار من شاء من الأنبياء والمرسلين ويجعل لهم أزواجا وذرية مباركين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. هذه المحاضرة في هذا الملتقى وهي بعنوان فاطمة رضي الله تعالى عنها قدوتي. قبل أن نتحدث كيف نقتدي بفاطمة رضي الله تعالى عنها، لا بد أن نتحدث عن محور مهم وهي ولادتها ونشأتها، لأن الإنسان ربما يقول كيف أتخذ فلانا قدوة وهي عاشت في بيئة أحسن من بيئتي أو في بيئة أفضل من بيئتي. لكن عندما نعلم أن فاطمة رضي الله تعالى عنها عاشت في بيئة صعبة جدا، في مجتمع كان لا ينظرون إلى النساء إلا نظرة دونية، فحينئذ بعد النظر إلى ولادتها ونشأتها والمحاور الأخرى التي نتحدث عنها نتخذها قدوة. وقبل هذا أسأل سؤالا ربما يكون عليه جائزة من قبل القائمين على هذا الملتقى. كلنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام له من النساء، له من البنات أربع: الكبرى زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، على تقديم وتأخير بين فاطمة وأم كلثوم. ألا نسأل أنفسنا سؤالا، لماذا كانت فاطمة دونهن هي سيدة نساء العالم؟ وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت سيدة نساء هذه الأمة، وفي رواية: سيدة نساء العالمين. فقالت: يا رسول الله، فأين مريم؟ قال: هي سيدة نساء أمتها وأنت سيدة نساء أمتك. فنعيد السؤال: لماذا كانت هي سيدة نساء العالمين؟ إن كانت القضية قضية نسبية فهي وأخواتها في الأمر سواء، وإن كانت القضية قضية إيمانية أخلاقية فهي التي لا بد أن نبحث عنها وأن ندندن عليها. كما هي عادة الأمهات، استعدت خديجة رضي الله تعالى عنها لميلاد فاطمة، وقد كانت هي على الراجح من أقوال أهل العلم الرابعة من بناتها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة يهتم بأولاده قبل الولاد وبعد الولاد. وولدت سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله تعالى عنها التي لا بد أن نتخذها قدوة، على الصحيح من أقوال أهل العلم قبل الهجرة بسنوات، سواء قلنا 5 سنوات أو 7 سنوات أو أكثر أو أقل. وحضرت الولادة فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، وكانت معينة لسلمى أم رافع، وهي قابلة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهي التي أولدتها أيضا. ومرضعة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن التي كانت القائمة بالشؤون النسوية في بيت النبوة قبل وبعد، كانت حاضرة أيضا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها كانت من بطن منفرد، وإن قيل إنها توأم عبد الله، لكن الراجح أن عبد الله أكبر منها أو أصغر منها على قولين. وسميت سيدة نساء العالمين بفاطمة رضي الله تعالى عنها على الصحيح من أقوال أهل العلم على اسم جدة أمها، على اسم جدة أمها خديجة، وكانت تسمى بفاطمة. واسم فاطمة كانت من الأسماء المشتهرة في مكة في ذلك الوقت على وجه الخصوص، وما يروى أنها سميت بفاطمة لأنها كذا ولأنها كذا كلها من الموضوعات ومن المكذوبات. ولقبت بالزهراء من قبل بعض العلماء، وليس هذا اللقب مشهورا أو لم يكن مشهورا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة، وإنما عرف بعد ذلك. ومع هذا لا يبعد من الناحية العقلية أن تكون هي تلقب بالزهراء لكونها كانت مشابهة لجدتها المباشرة وهي أم أمها، وكان اسمها زهرة، فربما سموها فاطمة على اسم جدة أم خديجة وينادونها بالزهراء على اسم جدتها هي من أمها، ولكن الصواب أن هذا ما كان معروفا أعني هذا اللقب. ومعنى الزهراء المضيئة، وهي كذلك بجمال دينها وخلقها، فحرية بالمؤمنة الصادقة أن تتخلق بأخلاقها حتى تضيء البيت نورا بحسن الخلق ووضاءة بجمال البسمة والضحكة. وكانت تلقب أيضا بالصديقة من قبل بعض العلماء لأنها شبيهة الأمة بمريم الصديقة، والله جل وعلا سمى مريم أو لقب مريم بالصديقة في قوله وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فإذا كانت مريم الصديقة وهي سيدة نساء العالمين، ففاطمة الصديقة وهي سيدة نساء العالمين، وكانت تلقب أيضا بالمباركة، وذلك لبركة ذريتها على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أبو الحسين الهجري رحمه الله، قال كل نسب النبي عليه الصلاة والسلام قد انقطع إلا من جهتها فهي مباركة. وهي مباركة لأنها تمثل الأمة في النساء، فإذا افتخرت أمة بامرأة فقالت أمة موسى منا آسية بنت مزاحم التي كملت وسادت حتى الرجال، وإن قالت أمة منا مريم فنقول منا خديجة ومنا فاطمة ومنا الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، لا شك أنها مباركة، أنجبت وربت مثل الحسن والحسين، وهذا أمر عظيم أن ننظر كيف تربى الحسن والحسين بين يديها وفي أحضانها على الصلاح والتوحيد والاتباع. وكانت تكنى بأم الحسن وبأم الحسين، وكناها بعض العلماء بأم الحسنين لكن هذا متأخر، وفي النص كانت تكنى أيضا بأم أبيها، وهذه أحد أسباب كونها سيدة نساء العالمين، أم أبيها. لأن خديجة رضي الله عنها لما ماتت كانت هي فتاة يافعة قد قاربت أو جاوزت 15 أو يعني جاوزت البلوغ أو قاربت، لكنها قامت بمقام أم بالمقام الأم بمقام خدمة الأب كما لو أن الأم حي، فكانت تكنى بأم أبيها وكأنها أم للنبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا نعلم أنه عليه الصلاة والسلام فقد الحنان من الصغر، فقد كان لما مات كان عمره لما ماتت أمه كان عمره في 6 باتفاق المؤرخين. وهي أعني فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين بإيمانها وخلقها وبكونها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن عداها من الصحابيات ومن عداها من أمهات المؤمنين ومن عداها من نساء المؤمنين. لو قالت قائلة أليس الله جل وعلا يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاتهم، قال ابن عباس في الآية وهو أبوهم، فمعنى هذا إذا كان هو أبونا فهو أب لكل مؤمن ومؤمنة، فما وجه خصيصة فاطمة بهذا المعنى؟ الجواب أن أبوة الرسالة، أبوة العلم، أبوة التربية لا شك أنها فاضلة وعظيمة، فإذا اجتمع مع أبوة النسب حازت هي بذلك الشرف. ربما تقول قائلة كيف نزاحم فاطمة في الاقتداء وهي مدللة أبيها؟ الجواب أنها ليست لمفردها، فهي كانت بين عدة بنات، فهي ابنة سيدة نساء العالمين خديجة، وهي شقيقة لزينب ورقية وأم كلثوم، بنص القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وإيش وبناتك. إذن بنات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من فاطمة، وهي شقيقة عبد الله والقاسم وإبراهيم، ولها أخ لأم وهو هند ابن أبي هالة، وأختان لأم وهما هند بنت عتيق وهالة بنت أبي هالة، ولم يكن لها عم بالإجماع، إلا أن إذا نظرنا إلى سيرتها وجدناها كانت تقوم بخدمة أعمام أبيها كما لو كانت أعمامها، لأنها رضي الله تعالى عنها كانت سيدة بمعنى الكلمة. وكذلك لم تكن لها عمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وحيد الأبوين، ولكنها كانت تقوم بصلة الرحم وبخدمة العمات، عمات النبي عليه الصلاة والسلام، تطبيقا للقاعدة العلمية الفقهية المعروفة أعمام الرجل أعمام للولد وللبنت، وعمات الرجل الأب عمات للأبناء والبنات. وهي كانت أيضا عاشت دور الخؤولة، فهي خالة لبنت أختها زينب، حتى إنها أوصت عليا رضي الله تعالى عنه بأن يتزوجها إن ماتت لتقوم بشؤون أبنائها. هذا ما يتعلق بالنشأة. ننتقل إلى المحور الثاني، الإسلام والعهد المكي. في هذا المحور لا بد لنا أن ننظر إلى سيرتها لنقتدي بها في قضايا مهمة عظيمة، فهي قدوة للنساء المسلمات في الاستجابة للحق، حيث كانت فهي من المسلمات أول ما عقلت بل وسارعت إلى حفظ القرآن وفهم الدين وتعلمه، وباتفاق المؤرخين هي أول طفلة أسلمت، باتفاق المؤرخين هي أول طفلة أسلمت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أشد الحالات وفي أروع المقالات وفي أعظم الأوقات يضرب بها المثل لتبادر إلى التوحيد والخير، ويحثها أن تشتري نفسها ولا تقدم العشيرة على غير الحق، ولا تقدم على الحق المألوف، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قام مرة على جبل الصفا بين قريش ونادى بأعلى صوته، وكان مما قال: يا فاطمة بنت محمد اشهدي أن لا إله إلا الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فلنتأمل إلى عظيم مكانتها، مع أنها كانت قد شهدت، ولكن المقصود في قوله اشهدي هو الإقرار، كقولنا اهدنا، فنحن ولله الحمد على هداية الإسلام. فما معنى اهدنا؟ أي الدوام والثبات والاستقرار. وكانت رضي الله تعالى عنها تبحث عن إنقاذ نفسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطابه العام والخاص: أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولما أمرها بالعمل كانت عظيمة العمل مع صغر سنها، كثيرة الطاعة مع كونها شابة ربما لم تكن قد بلغت بعده، بل وكانت مع صغر سنها تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيها، وتتحمل الأذى والضرب في سبيل الله تعالى. يقول ابن مسعود: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة، فلما سجد قام أشقاها، فحمل سل الجزور حتى وضع سل الجزور على ظهر النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: إني لأنظر ولا أستطيع أن أغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى جاءت فاطمة فأزالت الأذى والقذى عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا بها تصرخ عليهم وترفع يديها إلى الله وتدعو إلى الله جل وعلا، وكانت لا تهاب ولا تخاف، مع أن ضرب النساء كان أمرا معروفا، وقد روي من وجه أنها ضربت على وجهها بخد من أشقاها، لكنها لا تتأنى ولا تتأخر في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا وأنت ماذا نفعل في الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كانت رضي الله تعالى عنها تتحمل الأذى والضرب في سبيل الله تعالى. لا تظنين أنها ما ضربت، لا، ضربت وعانت وصارت لها أحوال، ومن معاناتها أنها عانت أشد المعاناة لما رأت طلاق أخواتها، لما طلق أبو لهب وطلق غيره بنات النبي عليه الصلاة والسلام وكن مخطوبات، لكنها صبرت وصابرت، وتحملت أيضا فراق أختها رقية لما هاجرت مع عثمان رضي الله عنهما إلى الحبشة، وكانت عظيمة البأس، رابطة الجأش، صبورة لا تهاب. فقامت يوما تسب قريش، ومعنى تسب أي تنقص: كيف أنتم؟ وين عقولكم؟ تعبدون الأصنام؟ ما تعقلون؟ ما تبصرون؟ تعبدون أشياء تصنعونها بأيديكم؟ فقامت تنقص قريشا لعداوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظيم وكانت عظيمة المناجح. رفعت يديها يوما وأهل الندوة ينظرون إليها عند البيت، فصارت تدعو على قريش، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليها وأخذ بيدها ثم قال لها: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكانت مع هذا كله عظيمة الاحتياط، تخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، وتقول: يا أبت لا تخرج منفردا فإني أخشى عليك غائلة قريش. وكانت أيضا نبيها، تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمؤامرات قريش إذا ما سمعت الخطاب من النساء والبنات. ومع هذا كله رضي الله تعالى عنها كانت على رباطة جأش ويقين وسكينة وطمأنينة من وعد الله تعالى بحفظ نبيه وإعلاء كلمته. فما إن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخبرها بأن الله بالغ أمره إلا واطمأنت بعد ذلك، فما كانت تخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فاطمة رضي الله تعالى عنها هي قدوة في خدمتها لأبيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لا سيما في الحصار، وعانت أيما معاناة بعد موت أمها في الحصار في السنة العاشرة، من جهة أنها فقدت أمها من وجه، وفقدت أختها بهجرتها إلى الحبشة من وجه آخر، وصارت هي عليها مسؤولية القيام بشؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. هذا ما يتعلق بالمحور الثاني. ننتقل للمحور الثالث: الهجرة والزواج المبارك. فاطمة رضي الله تعالى عنها قدوة للمؤمنة التقية النقية التي تبحث عن رضا ربها، ولا يهمها عادات قومها، ولا تلتفت إلى موروثات لا تسمن ولا تغني من جوع عند الله جل وعلا. فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، قدوة في الهجرة، فهي هاجرت إلى الله تبارك وتعالى وتحملت مشاق الهجرة طاعة لله تبارك وتعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا بها تستقر في المدينة في بيت النبوة والعيش مع زوجات الأب. وهنا القضية كبيرة وعظيمة: كيف استطاعت أن تعيش في بيت أبيها مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن من هو أصغر منها، ومنهن من هو أكبر منها، ومنهن من هو في سنها، لكنهن رضي الله تعالى عنهن ما عانت إحداهن منها البتة، ولا هي عانت من إحداهن البتة، غير أنهن إذا اختلفنا ربما أتينا إلى عائشة إلى فاطمة لتتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أن النساء ومنهن أم سلمة جاءت إلى فاطمة وقالت: يا بنت رسول الله، إن نريد منك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا نسأله العدل في ابنة أبي قحافة. وكلنا نستيقن عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود العدل في العطايا، فإن الناس كانوا يتحرون يوم عائشة وكانوا يعطون ويهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ابنة الصديق، وإنها وإنها وإنها. فخرجت ولم ترد شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت أخبرت بالخبر أمهات المؤمنين الباقية، فقلنا والله ما أغنيت عني شيء عنا شيئا، هل لا رجعت مرة أخرى وطلبت منه كذا وكذا وكذا وكذا؟ فرجعت رضي الله تعالى عنها، وما إن عرضت الأمر مرة أخرى حتى قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة أتحبينني؟ قالت: إي وربي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أحب هذه فأحبيها. فخرجت وهي مملوءة القلب بحب عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، هي استطاعت أن تعيش في بيت النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجات الأب، ثم ما إن استقر السكن والوطن في المدينة حتى تقدم الخطاب لها، فتقدم لها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولم يحصل لهم نصيب في ذلك. ثم إذا بالناس يذكرونها ويتعرضون لخطبتها لمن يمكنهم الزواج منها، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار، حتى خطبها علي رضي الله عنه فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن علي كان مترددا كثيرا لفقره وقلة حاجته وعدم وسع ذات يده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رضي به، فلما شاورها رضيت هي بذلك وهي تعلم فقره وعوزه وحاجته. وكانت هذه الخطبة على الصحيح، وكانت هذه الخطبة على الصحيح في السنة الثانية من الهجرة، في صفر أو في رجب. وأما الزواج المبارك فكان في السنة الثانية من الهجرة بعد معركة بدر، ولا يلتفت إلى من قال أن الزواج كان قبل بدر، لأن الحديث في الصحيحين أن علي رضي الله عنه أعد شارفين من مغانم بدر لأجل وليمة عرسه، فقام حمزة وجب أسلمتهما. وكان هذا الزواج في شهر شوال، أو قيل بعده في ذي القعدة، وكان عمرها إذ ذاك في 18 عاما. وكان بينها وبين أخواتها غيرة محمودة في الخير، وكانت ربما يقال لها إن زوجك فقير أو كذا، لكنها كانت ترى أن ذلك خير ولا تبالي. وأهدى سعد رضي الله تعالى عنه كبشا لوليمة عرس سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، فدل على جواز قبول الهدايا يوم الزواج، وكذلك قبول عانية العرس. وكانت الوليمة للنساء وليمة وللرجال وليمة، ولنا فيها قدوة في مهرها وصداقها. كم تظنون مهر سيدة نساء العالم؟ السيدة الأولى في العالم، السيدة الأولى في العالم، كم تظنون مهرها؟ يقول علي رضي الله عنه: والله يا رسول الله ما عندي شيء أمهرها. قال: أمهرها شيئا؟ قال: والله يا رسول الله ما عندي شيء. قال: فما فعل درعك الحطمية؟ فكر علي إن هذا الدرع لو أعطيها وش تسوي؟ ما تقاتل. قال علي: فأخذت درع الحطمية فبعتها ب4 دراهم. 4 دراهم يعني كم يساوي اليوم؟ يمكن لو أقول كثير من النساء اليوم يضحك. 4 دراهم مهر سيدة نساء العالمين، 4 دراهم يساوي 2.5 جرام تقريبا من الذهب عيار 21. لا إله إلا الله. يعني لو فرضنا أن قيمة الجرام 20 يعني مهرها 50 دينار. وكان جهازها على اليسار. شنو جهازها؟ شنو اللي عطوها في الجهاز؟ عن عكرمة قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة كان فيما جهزت به سرير مشروب ووسادة من أذن جلد، حشوها ليف وثور من أذن وقربة. قال: وجاءوا ببطحاء فطرحوها في البيت. هذا جهاز فاطمة رضي الله تعالى عنها. ما قالت: أنا سيدة الرحمة للعالمين، أنا سيدة خاتم المرسلين، كيف هذا الزواج؟ سبحان الله العظيم. ومن هنا ندرك أنها أيضا فاقت أخواتها من هذه الجهة، فإن أخواتها كن تحت رجال موسرين، سواء رقية التي كانت عند عثمان وهو من أغنياء الصحابة، أو أم كلثوم التي تزوجها بعد وهو من أغنياء الصحابة، أو زينب التي تزوجها ابن أبي العاص وكان من أغنياء قريش. ونضح الماء على سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها حين دخلتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجين المباركين بأن لا يعجلا حتى جاءهما وعلمهما ما يفعلان من الصلاة والتبريك والدعاء والتعويذ والحفظ والكلاة. فهذه أمور عظيمة لا بد أن نقتدي بها، وهي رضي الله تعالى عنها قدوة في مسكنها. لما تقدم لها علي وش اشترطت في السكن؟ والله ما شرطت شيئا. كان علي رضي الله عنه له دار صغيرة ليس له ما نسميه حنا اليوم حتى حوش، ما في حتى حوش، وكان هذا الدار مغلقا بستار فقط حتى ما له باب. فلما تزوج من فاطمة وكان هو قد هاجر علي ومعه أمه لأنها أسلمت، فتحير علي كيف الآن دار واحدة هو وعلي وأمه علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من علي أن يتحول وأن يبني لنفسه دارا بجوار دور النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل وصار قريبا من مسكن النبي صلى الله عليه وسلم وبيته ملاصقا للمسجد. وكانت رضي الله تعالى عنها متواضعة تقبل الهدايا ممن يرضى زوجها بذلك، ولا تقبل هدية من لا يرضاه زوجها. وكانت رضي الله عنها تتجمل لزوجها وتقوم بشؤون بيتها، فإن تعجبين فاعجبي كيف يختلف الفقهاء في وجوب خدمة البيت للزوج، هل المرأة تخدم في البيت ولا لا؟ وسيدة نساء العالمين السيدة الأولى في العالم تقوم بخدمة نفسها وأولادها وزوجها وأم زوجها في بيت الزوجية. هي رضي الله تعالى عنها كانت تطحن وتعجن وتخبز وتطبخ وتجر الرحى بيدها وتجلب الماء بالقربة، حتى أن الحديث في الصحيحين أنها أثرت الرحى على كتفها وصار الألم لا يفارقها. سبحان الله العظيم. وأنتن تعرفن هذا الحديث، أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكت من شدة الألم في رقبتها وفي يدها من جر الرحى مع الأمور الأخرى في البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمها أن تقول التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وقال 34 قبل النوم. وفي رواية أخرى ولعلها كانت سابقة على هذه، أنها جاءت أن علي قال إن خدما قد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهلا كلمتيه لعله أن يخدمك خادما فيكفيك الرحى ويكفيك السقاية. فجاءت فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله لا أوثركم على المهاجرين لا يجدون ما يأكلون. فأخذ الغلمان وباعهم واشترى بالمال طعاما لفقراء المهاجرين. هذه فاطمة رضي الله تعالى عنها قدوة لنا، عاشت الفاقة حتى ما هو سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس سنوات عاشت على الفاقة حتى سنة غزوة خيبر، وما شكت لأحد قط غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت شكواها إلا مرتين فقط لبيان الحال. فما بال التي تقول فلانة سيارتها كذا، فلانة هاتفها كذا، فلانة بيتها كذا، تجاري، فلانة غيرت أساس بيتها، مالي أنا لا أغير. وهكذا أصبحنا في المجاراة كأننا نسابق الليل والنهار في التغيير، فلا أنت تستطيعين أن تدركي ركبة المجاراة وركبة التغيير، ولا زوجك يستطيع. وأصبح كثير من الأزواج أصبحوا مديونين مع الأسف الشديد، لأن مشاريعهم تافهة، مشاريعهم مجاراة الناس، ليست مشاريعهم مشاريع الخير، ليست مشاريعهم مشاريع كيف نجمع المال لنبني مسجدا، كيف نجمع المال لنبني مركزا. أما فاطمة رضي الله عنها ما كان هذا فكرها ولا هذا همها، وكانت رضي الله تعالى عنها إذا وجدت شيئا مع شدة حاجتها تجلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم البرمة والخبز واللحم إذا وجدته، ولا تستفرد بشيء دون أبيها وزوجها. وكانت تقسم الأعمال في البيت. قال علي لأمه: يا أمه اكفي فاطمة خارج البيت ويكفيك داخل البيت. أصيبت بالضر فطلبت خادمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضها. سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها تصاب بالضر، ووضعت سترا مرة في البيت لباب بيتها تتجمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما دخل عليها حتى أزالت الستر، حتى لا تكون ممن تترف في الدنيا وتتزين الدنيا وتجمل الدنيا. وكانت تنام متى نام زوجها ولا تتأخر عنه ولا تتقدم. وكانت عظيمة الدعاء لزوجها، لا يخرج علي إلا ويدعو له، ولا يدخل إلا وهي داعية له. تستفهم عن بعض الأمور بدون تسخط، وتحاور زوجها ولا ترفع رأسها ولا ترد له الخطاب. وربما يقع بين الزوجين مغاضبة فتسارع في الصلح، وربما إذا صعب الأمر اشتكت لمن يمكنه الحل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت كوني كذلك. وكانت تظهر الحب والود لزوجها، وكانت تسأل عنه إذا تأخر أو غاب. نعم، فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت عظيمة البأس بعد معركة أحد، فكانت تحمل الطعام والماء للجرحى، فهي طبيبة مداوية مكلومة معزية، وكانت تمسح الدم عن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى هي امرأة، فقد بكت على موت عم أبيها أسد الله ورسوله حمزة، ومن لا يبكي على موته، كما بكت على موت جعفر ابن عم أبيها بعد موته في غزوة موتة، ومن لا يبكي على موته. وكان لها دور في تثبيت النساء في غزوة الخندق، وكانت ابنة أبيها، ثم أنجبت بعد أحد الحسن، ثم بعد سنة الحسين، ثم زينب الكبرى التي تزوجها بعد عمر رضي الله عنه، ثم أنجبت أم كلثوم ثم محسن، ومع هذا كله لم تقل يوما كيف أتحمل التربية، كيف أتحمل أعباء الإنفاق، وكيف وكيف، وأنا فقيرة وأنا كذا. ما لي إحداكن اليوم تعرض عن الولاد لأنها تدعي أنها مشغولة بالهاتف والمراسلات، ما تستطيع التربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت رضي الله تعالى عنها لا يشغلها عن أعمالها، فهي مرتبة لكل شيء، حتى إنها كانت إذا جاءها المولود تحلق رأس مواليدها كما هو مأمور به في السنة، وتتصدق بوزن شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم فضة، وتعاون زوجها في عقيقة أولادها، فسعت في تقوية ربط صلتها بأخواتها بأن سمت بنتيها على أختها، سمت بنتها الكبرى زينب على أختها الكبرى زينب، وسمت أختها بنتها الثانية على أم كلثوم وهي أختها التي كانت قبلها. وكانت ترضع أولادها رضاعة تامة حتى يكون الحمل الثاني، وما كانت تأنف من ذلك. وكانت نعمة النعمة المربية لأولادها، وكانت تمشي خلف زوجها رضي الله عنها إلى مشرق، وما كان يمشي بين يديه، وكانت تجيء بابنيها وهما يجلسان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، وتقرب من أبيها فتجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دانية وأطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فحجت متمتعة، وأنكر عليها علي رضي الله عنه فاحتجت بالسنة، وهي من اللائي دخلنا في آية مبايعة النساء، وهي أيضا من اللائي دخلنا في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولكن دخلت في آية التطهير بنص الحديث لا بعموم الآية، فإن عموم الآية في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها هي قدوة، فكانت إذا غضبت من زوجها أو عليه تكنيه ولا تناديه باسمه، وكانت إذا كانت راضية تناديه باسمه، فأنت كوني كذلك، لا تفعلي أكثر من ذلك فتقعين في صفة مذمومة وهي صفة النشوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: والله إني لا أعرف إن كنت علي غضبا أو كنت راضية. قالت: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية قلت لا ورب محمد. قالت: إي وربي لا أهجر إلا اسمك. هذا هو تمام الفقه. وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها هي قدوة لنا لا ريب ولا شك. تجلس اليوم واليومين لا تجد ما تأكل، بل وربما ترى الحسن والحسين يتضوران جوعا ولا يجدون ما يأكلون، فربما تذهب إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها تنصدم، وإذا بها تصدم بأنه لا يوجد شيء في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدت التمرة أخذت التمرة وشقتها نصفين، فصار يقول لابنها الحسن أو الحسين: مص هذه التمرة لعلها تغنيك اليوم. وكانت رضي الله تعالى عنها إذا وجدت الشعير لتطحنه أو تخبزه، فكانت كأنما ملكت الدنيا، لا تنظر إلى الدنيا بعجرها وبجرها، لم يعرف أنها تزينت وتجملت بزخارفها، رؤيت مرة وهي قد لبست زينة والفقراء والمساكين يتضورون جوعا، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه السلسلة التي شراها علي لها قال لها في ما معناه: كيف بك وفقراء المهاجرين؟ فذهبت وباعت ثم اشترت طعاما وتصدقت بذلك على فقراء المهاجرين. هذه فاطمة قدوتنا، سيدة نساء العالمين، كانت عظيمة الإيثار. إي وربي كانت عظيمة الإيثار، تؤثر زوجها وولدها وتؤثر الفقراء والمساكين على نفسها. وكانت رضي الله عنها متواضعة، تركب الهودج كعامة نساء العرب، وكانت لا تأذن لأحد بالدخول إلى بيت أبيها، إلى بيتها أو بيت زوجها إلا إذا علمت رضا زوجها بذلك. ننتقل إلى المحور الخامس، معاملة سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها لأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه ما منا إلا وله أب، فلا بد أن نعلم، أن نتعلم كيف نعامل آباءنا. وإذا كان لنا أولاد لا بد أن نعلمهم كيف يعاملون آباءهم وأمهاتهم. كانت رضي الله عنها تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لها دخلت وإلا رجعت غير مغاضبة، وإذا أذن لها تدخل فتجلس إن لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنتظر الهنيهة فإن جاء وإلا رجعت. وإذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلت رأسه، وهو صلى الله عليه وسلم إذا كان موجودا وراها تدخل قام إليها وقبل ما بين عينيها، وتجلس قريبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت خافضة الصوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، لا تخاطب أبيها إلا بألين الخطاب، ترحب بأبيها أعظم ترحيب، وتقوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتخدمه، وتجلس في وتجلس أباها في مكانها الخاص بها، وتطرح الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستفهام، ولا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر إذا رأى أنه أمر، إلا أن تكون مستفهمة. وإذا أبطى عليها زارت هي أباها، وتكون حريصة على لم شم العائلة، لأنها كانت هي التي يمكن لها جمع ذلك، فكانت تأتي مع عمات النبي صلى الله عليه وسلم وتجلس معهن عنده صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت ترى أن ذلك يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قدوة لنا. فربما كانت تبكي على شدة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تجد شدة لعدم دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وتخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من طعامها إن وجد. وإذا أطال الغيبة عنها كانت تنكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تقوم على شأنه حتى إنها سترت النبي صلى الله عليه وسلم لاغتساله في حجة الوداع. ننتقل للمحور الأخير، صفاتها الخلقية التي نقتدي بها. سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها كانت عظيمة السد، كثيرة الإنصات، قليلة الكلام، تتكلم بكلام جزل، فتنطق بالحكمة إذا نطقت، وتخرج الذرة إذا ابتسمت، وإذا مشت تمشي مشية الاستحياء. وكانت عظيمة الحياة، من حيائها أنها كانت تقول في مرض موتها لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، وقد قالت لها: ما لي أراك مهمومة؟ قالت: وما لي لا أصاب بالهم، وإني إن مت حملوني على النعش فرأى الناس جسماني. لا إله إلا الله. فقالت أسماء بنت عميس: والله لا أصنعني لك شيئا رأيته بالحبشة حتى لا يرى الناس جسمك البتة. ففرحت فرحا شديدا فقامت واغتسلت وما هي إلا لحظات حتى ماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها. عظيمة الحياة. كانت تمشي مشية الاستحياء للمسترجلة، إذا قعدت قعدت بكليتها، تكثر من البسمة لجلسائها. كانت رضي الله عنها تضحك أحيانا كسائر الناس. تقول عائشة: رأيتها تضحك فعلمت أنها من سائر النساء. وهي عظيمة القدر في قلب عائشة، عظيمة القدر في قلب أمهات المؤمنين، كيف لا وهي سيدة نساء العالمين. لكنها ما كانت تكثر الضحك أبدا، تفرح من غير بطر، تفرح من غير إثم، وتبكي من غير صوت ولا شق جيب ولا منكر. كانت عظيمة العقل، راجحة اللب، سديدة الرأي، فقيهة الإدراك، تهتم بتزكية نفسها وروحها أكثر من زينة بدنها، تهتم بطهارة قلبها أكثر من طهارة غبار الثوب، نقية القلب. تخيلنا أنها لما جاءت وما كان عندها خبر وطلبت الميراث من أبي بكر، قال لها أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما عشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. تقول عائشة: فما كلمته أبدا. خلاص انتهت القضية عندها، بمجرد ما أن سمعت الصديق تقول هذه الكلمة انتهت. وكانت رضي الله تعالى عنها نقية القلب، طيبة الصدر، وكانت عظيمة العلم، ولنعم المعلمة والمعلمة. كانت حكيمة، لا يصدر عنها إلا سداء، لا يقع منها إلا الرشاد، مع اليقين والصدق، واسعة البال، طويلة النظر، وكانت معنية بمودة القربى، حتى إنها كانت سعت لترعى ابنة عم أبيها. أي مودة للقربى أعظم من هذا؟ سعت لترعى ابنة عم أبيها لما فقدت المعيل وهي ابنة حمزة، وكانت قوية العلاقة مع قاربها ومن لها صلة بها كزوجات أبيها، وكانت مع هذا كله كثيرة الحلم. تقول شعرا قليلا، فلا توسم بأنها شاعرة ولا توصف بأنها عينية. كانت على غاية من القناعة والزهادة والورع، وكانت عظيمة الرضا بالقضاء، وهذا من أعظم أسباب كونها سيدة نساء العالمين. ما تضجرت من حال البتة، لا في موت أمها ولا في الحصار ولا في الهجرة ولا في الزواج ولا في الفقر ولا في الحاجة ولا في غزوة أحد وهي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كسر سنه وجرح وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. كانت عظيمة الرضا بالقضاء، ومع هذا كانت عظيمة الكرم، كثيرة الصلاة، كثيرة الصلاة، كثيرة الصدقة، صابرة على الجوع، وكانت كثيرة الترحيب للخير. قعدت على شفير قبر قبل التحريم، لكنها حذرت من زيارة المقابر بعد التحريم. مطلقة الامتثال للأمر، كانت تكثر العتاق إن وجدت، موصوفة بالعدل والإنصاف، صاحبة هم، صاحبة رسالة، معروفة بالستر أمام الأجانب، حتى إنها اتخذت عباءة ملاءة حتى لا يقدر أحد على وصف جسمها لو خرجت. كانت تغضب لمحارم الله تعالى، وتستعيذ بالله كثيرا مما تخاف. توفيت سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، أي في السنة الحادية عشر، وهي في السابع أو الثامن والعشرين من عمرها، وذلك في رمضان سنة 11 من الهجرة. وبذلك أستلنا الستر على قدوة عظيمة من قدوات نساء هذه الأمة، بل هي البازغة في نساء المؤمنات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكن الاقتداء بها بالخير، وأن يجعلها قدوة للصالحات التقيات النقيات. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. نشكر الدكتور محمد إشاق طاهري على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. في أسئلة أخواتي؟ في أسئلة؟ هذه فاطمة رضي الله عنها في رمضان، مع رمضان قريب. أما عن هدي فاطمة رضي الله عنها في رمضان على وجه الخصوص، فبذلت وسعي أن أقف هل كانت تعتكف، ثم بدا لي أنها ما كانت تعتكف، وذلك لأنها كانت منشغلة بأولادها ولم يكن عندها خادمة تغني عنها في تربية الأولاد، ولكنها كانت عظيمة الصوم، وإذا دخل عليها رمضان لا يقدر لها على كلام، وإنما كانت تنشغل بالذكر وتنشغل بتلاوة القرآن، ولا كانت تكثر الزيارة في رمضان كحالة بعض الناس اليوم. الموضوع حول هذا الموضوع عنها قليل جدا، ولا يمكن أن نستخرج إلا بالاستنباط، فهذا ما وقفت عليه بالنسبة لحالها في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكن رمضان ونحن في صحة وأمن وإيمان، وصلى اللهم على نبينا محمد.